عتيق اليوم حنا نسيناك تبركاتيق القلب ما عاد يغليك قويتي وقفات مع ليالك ذكرات ارتحت من عيني الى غبت تبكيك ارتحت من عيني الى غبت تبكيك خبرك عتيق اليوم حنا نسيناك خبرك عتيق القلب ما عاد يغليك اقفيتي وقفات ما ليالك ذكراك ارتحت من عين الى غبت تبكيك ارتحت من عين الى غبت تبكيك نويت نسياني ومثلك بنساك اصبحت ماضي في حياتي وناسيك امضيت في جرحي سنين برجواك والجرح الاول طاب ما عاد نرجيك والجرح الاول طاب ما عاد نرجيك ابعد عن دروبي وخلك بدنياك اخترت لك درب ناس الله يهنيك ذاك امس يوم النفس يا زينة هواك تخطي وسامح واخفي الهم واعطيك تخطي وسامح واخفي الهم واعطيك ضاعت سنيني ما تهنيت وياك راحت حياتي بالشقى في ترجيك رحل الذي غرك مع الناس وطاك قلب صناعي بالنهاية غدر فيك قلب صناعي بالنهاية غدر فيك اخترت انا بعدك وفضلت فرقك خلك تعاني وتشرب المر بيديك خبرك عتيق اليوم حنا نسيناك خبرك عتيق القلب ما عاد يغليك خبرك عتيق القلب ما عاد يغليك خبرك عتيق اليوم حنا نسيناك خبرك عتيق القلب ما عاد يغليك قويتي وقفات مع ليالك ذكراك ارتحت من عين الى غبت تبكيك ارتحت من عين الى غبت تبكيك خبرك عتيق اليوم حنا نسيناك خبرك عتيق القلب ما عاد يغليك قويتي وقفات مع ليالك ذكراك ارتحت من عين الى غبت تبكيك ارتحت من عين الى غبت تبكيك